وبعض دول عندها حسن إدارة للموارد التي عندها، وهناك دول فاشلة داخل السياق العربي والإسلامي، دول فاشلة، بعض دول عندها من الموارد ما شاء الله أن يكون عندها، وفي النهاية ليست دول يعني الله المستعان، عملتك كل يوم بالنازل، أزمات اقتصادية إلى آخره، ليس شيئا واحدا. طيب يعني حتى مثلا في قضية مثل قضية اللاجئين، دولة مثل السودان وهي دولة فقيرة استقبلت الكثير من اللاجئين السوريين، علما أن الوضع صعب في السودان نفسه، الوضع في السودان نفسها صعب، استقبلت الكثير من اللاجئين في الوقت اللي دول معينة لاجئين في حدود هذه بين هذه البلاد وهذه البلاد، هذا يرميها على هذا وهذا يرميها على هذا. طيب الآن يعني لا يصلح الآن أجمع السودان مع هذه مع هاتين الدولتين ومع هذه الدولة بضمير واحد، وإن كانت كلها منتسبة للإسلام وإن كانت كلها في قارة واحدة. طيب مثل دولة مثل باكستان يعني عندها مثلا مستوى عسكري ومستوى ما، يعني هناك أشياء كثيرة، هناك مثلا على مستوى دخل الفرد وعلى مستوى الأمن، يعني مثلا في عام من الأعوام الدول العشرة الأولى على العالم في الأمن ثلاثة منها دول خليجية ودول أصلا متباينة السياسات، لكن هناك ارتياح مادي فحاصل نوع من الضبط الأمني. الدول الغربية أيضا في المقابل ليست شيئا واحدا نهائيا. فالدول الأوروب مثل أوروبا الشرقية ما تجعل مثل ألمانيا مثلا، هناك دول تعلن إفلاسها مثل اليونان وعلى الشفير الهاوي الأسباني. لو نظرت إلى دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وما فيها من مشاكل عظيمة جدا اقتصاديا وإلى آخره وأخلاقيا ودول مصنفة عالية، معدلات الجريمة في فنزويلا والبرازيل وهندوراس عالية جدا جدا جدا، وهذه الدول لو نظرت هي أقرب للفلسفة الأوروبية أم أقرب للعالم الإسلامي، ستجد أنها أقرب للفلسفة الأوروبية. فيتنام، دول أفريقيا إلى آخره، هذه دول تابعة للسياق الأوروبي إلى حد كبير جدا، ومع ذلك دول منتهى في الفشل. طيب فليست دولة واحدة أيضا، فالمدح هذا غلط، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يعني أنا أجد مثلا دائما حين في التعليقات على بعض الأمور، مثلا هناك صفحات مهتمة بأن تبين أن الغرب هذا غير مقدس، فدائما تجد تعليقا مستمرا مثلا على التعليقات على المواضيع الجنسية، حالات الاغتصاب الكثيرة جدا، يعني في أمريكا تقريبا تتعدى تقارب 1,000,000 حالة سنويا، والاغتصاب في الجيش واغتصاب الحيوانات وإلى آخره، وأمور كثيرة جدا حقيقة يعني في هذا السياق. فدائما التعليقات إيش تأتي الدول العربية يوجد فيها مثل هذا الأمر ولكنه مستور. طيب إذا كان مستورا كيف عرفته أنت؟ طيب مستور معناه هو عيب، لكن هي في النهاية تنقض عندك فكرة المجتمع المثالي، وفي النهاية تنقض عندك فكرة الكبت، إنه ما دام هناك كبت سيؤدي لانفجار الكبت الجنسي، علما أنه المجتمعات الإسلامية ما تدعو للتبتل، المجتمعات الإسلامية تدعو إلى تفريغ هذه الطاقة في سياق معين، في سياق المنظمة الزوجية فقط يعني. وما نفهم حنا شهوانيين نتزوج 4 نساء ولا مكبوتين، ما فهمنا نحن بالضبط إيش وضعنا، ما نفهم، مرة هكذا ومرة هكذا. مثلا لما يعلق على تصرفات الشرطة، الآن موضوع الشرطة الأمريكية وعنفها مع الناس وضربها للناس في الشوارع وقتلها للسود، مسألة خلاص صارت متواترة، يعني أمر كثير جدا تكلم عليه ناشطون سود وناشطون بيض وجعلت له فيديوهات وصار يطرح على الطاولة في برامج التوك شو وغير ذلك، ثم تجد بعضهم يقول أحسن من الشرطة في بلدان العربية. طيب بلدانك العربية دعنك أنت، ذهبت إلى كل البلدان العربية ورأيت ما فيه؟ يعني في بعض البلدان الشرطي لا يوقف الرجل إذا كان معه امرأة، احتراما لموضوع المرأة. هذا شيء معروف في عدد من البلدان العربية. طيب هذا بالنسبة لك أنت قصة بلدك قصة ثانية، لكن ما تتكلم على بقية الناس بالتعميمات الجائرة هذه.